يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله أخرجه الذين

ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندكم أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا

وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله